السلام عليكم. اليوم قصتنا عمانية، قصة جميلة وممتعة جدا جدا. القصة لرجل اسمه سيف. سيف من أهل عمان، تزوج فتاة اسمها جوخة من الأسماء القديمة. المهم مالكم بالطويلة، جوخة هذه في أول 4 سنوات من الزواج ما حملت، صارت شوي بقلق وتوتر ومضايقة، وتعرفون المرأة إذا ما حملت في أول السنوات تخاف على نفسها، يمكن يكون فيها موانع للحمل أو يعني حالة صحية أو أي شيء يعني، فلابد أن تقلق شوي. ففاتحت زوجها في الموضوع، قال لها يا بعد عمري أنا أحبك وأبيك أنت، سواء عندنا عيال ولا لا، ترى هذا من رب العالمين أبدا ولا يغير شيء في حبي لك. وهذا الكلام الرجل اللي يفهم، ما لكم في طويل، لكن رب العالمين رزقهم بعيال، جابوا أول ولد سموه أحمد، الثاني الولد سموه محمد. تأخرت جوخة في الحمال الثالث، بعد 2-3 سنين تأخرت، وبعدين حملت للمرة الثالثة وجابت بنت. ومن كثر ما كانت سعيدة في البنت، لأن عندها ولدين وهذه الثالثة تأخرت زيادة عن اللزوم، المهم سموها العزيزة لأنها فعلا أصبحت عزيزة جدا على والدينها وعلى أخوانها. العزيزة كبرت، لكن للأسف بعد 3-4 سنوات من عمرها بدت تظهر عليها مشكلة. البنت تعاني في ضمور في نمو القدم اليمنى، يعني كل أعضاء جسدها ما في شيء سليمة إلا قدمها اليمين تتأخر في النمو، فصارت ضعيفة جدا وبدت عليها ملامح الإعاقة وأنها تمشي بشكل متعرج. راجعوا فيها المستشفيات وما خلوا مكان، تعبوا فيها، لكن قال لهم دكتور هذا يعني من رب العالمين ويحتاج إلى جلسات علاجية طويلة الأمد، لكن في غالبية الحالات هذه ما في أمل، لكنهم كانوا راضين بقسمة رب العالمين. وصارت البنت أعز من الأول بما أنها مريضة، ومعروفة ترى الوالدين يعزون الولد أو البنت اللي يكون أضعف واحد أو يكون المريض لين يصحى، عاد بعدين كلهم عزيزين لكن هذا أعز. فالعزيزة صارت لها مكانة كبيرة جدا عند والدينها وعند كل أقاربينهم وكذلك إخوانها، وكبرت البنت شوي شوي. لكن سبحان رب العالمين اللي يعوض الإنسان، ياخذ منه شيء ويعوضه بأشياء. البنت لما كبرت اللي هي العزيزة، رب العالمين عطاها وجه ملائكي. لا مو استغفر الله، الحين يطلعوا لي ناس انتوا ما يجوز، انا مو اقصد يعني، اقصد ان الوجه يعني صاحبة ملامح جذابة جدا، وطول وجسم، رشاقة، عيون كبار، شعر طويل، بنت فيها كامل صفات الأنوثة. علاوة على ذلك صوت العزيزة كأنه نغم يلعب بأوتار القلب إذا سمعته. اللي يشوف العزيزة سواء امرأة تركض علشان تخطبها لعيالها، ولا رجل يشوفها على طول يروح يكلمها هلا يبي يخطبها. لكن للأسف كل ما اكتشفوا أن البنت تعاني من إعاقة وأنها تعرج في المشي يتراجعون عن الخطبة. لذلك يعني هل سلوكيات هذه وبعض المواقف اللي حصلت وكذا، واحدة كانت تتكلم على العزيزة تبيها لولدها، لما تكتشف ان البنت تعاني من الإعاقة او شاب يشوفها وبعدين يتراجع عن التقدم انه يخطبها ولا يتزوجها، البنت اصبحت شوي انطوائية، صارت تتحاشى الاحتكاك مع المحيط الخارج عن إطار العائلة. عائلتها يحبونها ويعرفونها وراضين باللي فيها، لذلك هي ما تبي تحتك مع الناس علشان لا تكون هناك أي فرصة لأي شخص أو كائن بشري يقول لها كلمة تجرحها بسبب إعاقتها. لكن البنت كانت سعيدة، فيها ميزة البنت هذه اللي هي العزيزة، كانت تملي البيت ابتسامة وضحك وخفة دم ودلع ورقة وحكمة، والكل يحبها والكل وده يسولف معاه يفضفض له. سبحان رب العالمين، ترى سبحان الله في بعض اللي عندهم الإعاقة سواء كانت سمعية أو بصرية أو جسدية، تلقاه صح عنده قصور في هالجزء هذا، لكن يمتلك قدرات تفوق قدرات البشر. صحيح يعني قدرة عقلية، قدرة نفسية، قدرة موهبة، تلقى ما سبحان الله. وانتم عارفين يعني مرات اللي عنده إعاقة بصرية يحس باللي حواليه أكثر من اللي مفتح، سبحان الله، لأن هذه نعمة. فالبنت كانت تمتلك شخصية جذابة جذابة جدا جدا، لكن بس يعرفون فيها إعاقة يتراجعون الناس، لكن أهلها كانوا سعيدين جدا فيها. ما لكم بالطويلة، بعد فترة ويتوفى أبو العزيزة الله يرحمه، وصارت العزيزة عايشة مع أمها وأخوانها الكبار. أحمد أصبح في سن الزواج وتزوج وعاش في بيت بروحه، تزوج واحدة اسمها عقيلة، أخوها اللي أصغر منه اسمه محمد، وكان يحب العزيزة حب رهيب لأنه قريب من عمرها شوي. تزوج كذلك وسكن في بيت بروحه، لكن كانوا على زيارة دائمة ومستمرة في العزيزة وكذلك في والدتهم الكبيرة في العمر. راحت السنين وجت السنين، وش اللي حصل؟ في أحد الأيام اطلعوا العائلة، عائلة العزيزة طلعوا يعني يتنزهون، طالعين مع مجموعة من أقاربهم، أولاد العم والعمام والخوال والقريب والبعيد، لكن كلهم من نفس الجماعة، رايحين صوب البحر على الشاطئ. وصاروا متجمعين، النساء بروح والرجال بروح وعيال عم وصغار وكبار ويتقاربون يعني كل فترة فترة، عندهم مثل العادة سنوية. في واحد من جماعتهم، ما هو من عيال عمها لكن من بعيد، هذا اسمه ناصر، وحيد أمه وأبوه، أبوه تاجر والولد متعلم مهندس وغني ويشتغل في أكبر الشركات العالمية اللي لها فرع في عمان، ما بيقول اسم الشركة معروفة جدا. المهم هذا طول الطلعة والنزهة ما شال عينه عن العزيزة، مصدوم، معقولة واحدة بهالجمال من عائلتنا احنا؟ يطالح من بعيد، يطالح، عرف ان فيها اعاقة لانها قاعد تمشي يعني وشافها لكن هالشي هذا ابدا ولا اثر في قراره انه راح يتقدم لها بعد يومين. لما رجعوا من النزهة او من الطلعة، فاتح امه في الموضوع، قال له يمه انا خلاص، انتم متحنين علي دائما، تزوج وتزوج وكذا. قالت له والله يوم المنى يا ناصر، ما في شيء ناقصك، واحنا ما عندنا الا انت، نبي نشوف عيالك واحفادنا. قال له يمه لقيت البنت اللي تربعت على الشريان التاجي مال القلب مالي. قالت له منو هذه؟ قال لها العزيزة بنت فلان الفلاني. الأم قالت له والله العظيم يا ناصر أنا والله ما ألومك، أدري شفتها وكلنا طارت عيوننا اليوم شفناها، البنت كبيرة وجميلة بس يا ناصر أنت يمكن ما تدري ترى البنت فيها إعاقة في قدمها وتمشي بشكل متعرج. قال لي ما أدري أدري، أنا راضي لو أعيش طول عمري أشيلها على ظهري بس زوجيني إياها. صدمت الأم قالت له ناصر أنا بسألك سؤال، يعني ولد متعلم مثلك ودارس برا ومهندس وشغال في شركة والشركة فيها بنات والشارع فيه بنات والسوق فيها بنات والتلفزيون فيه بنات والدولة اللي انت رحت لها فيها، يعني بهالعالم هذا كله ما اخترت إلا البنت؟ البنت تعاني من اللي قال لها يا يما إذا أنا ما أخذها بياخذها غيري، وبعدين أنا موضوع الإعاقة هذا ترى شنو؟ في بعض البنات يا يما فيهم إعاقة عقلية غبية ما تفهم ما تستوعب مثلا، هذه على الأقل إعاقة حركية. البنت أنت إيش رايك فيها؟ أخلاق؟ قالت البنت يا ولدي والله ألف رجل يتمناها لولا الإعاقة اللي فيها. قال يا يما لا رجاء خلاص هذه اللي دخلت قلبي أنا أبيها، معاقة ما معاقة أنا ما لي شغل أبيها. قالت له كيفك متأكد من قرار؟ قال متأكد مليون. قالت له راح أفاتح أبوك في الموضوع. كلمت قال لا يبغى كيفه شنو يبي زوجي خلاص شو المشكلة؟ بعدها خوش بنت وبنت عائلة محترمة وأبوها الله يرحمه رجل جدا راقي ومحترم وسمعته أخوانها طيبين. قالت خلاص إذن توكل على الله وتروح أم ناصر إلى أم العزيزة. مرحبا مرحبا. قالت له والله يا أم العزيزة أولدي المهندس ندور لبنت الحلال وكذا ونعم وأدري وكذا وإن شاء الله أدور معاكم. كانت مستبعدة أن هذا الولد حاط عينه على العزيزة، يعني هي تدري وضع بنتها، يعني كل واحد متقبل وضعه، لكن انصدمت لما قالت يبا ولدي ما يبي إلا بنتك العزيزة. قالت لها يا أم ناصر بنتي وحبيبتي وعزها، لكن أنا ما أرضى أن بكرة أحد يقول لها كلمة مني ولا منك بسبب اللي عاقة، ولازم واللي ياخذها واحد مثل وضعها، يعني هي تقصد ياخذها واحد يكون عنده مثلا إعاقة ويكونوا راضين في بعض ويساعدهم بعض بالدنيا. قالت لا لا لا لا ناصر يدري ويبيها إيه بالذات، يقول ما أتزوج غير العزيزة. قالت والله يا أم ناصر احنا نتشرف، بالعكس أنا موافقة. نسأل عن ناصر؟ قالت أبد أخذي راحتك. رجعت أم ناصر قالت حق ناصر أبشرك ترى مبدئيا والدتها موافقة، لكن بيسألون البنت يبيسألون عنك وهذه عادات وتقاليد ولازم تصير. قال أبدا أنا ما عندي مانع أنتظرها طول العمر. ناصر قال خلاص أتزوجها أتزوجها. سمعت بالسالفة منه؟ عقيلة زوجة أحمد، أحمد أخو العزيزة الكبير. هذه عقيلة كانت تكره العزيزة كره مو طبيعي. ليش؟ تشوفها معززة مدللة قاعدة في بيت أبوها القصر الكبير مع أمها وإخوانها يحبونها ويقدرونها وما يردوا لها طلب، والبنت يعني كانت ماخذة قلب العائلة كلها، الكل يمدح ويشيد في العزيزة. فهذه كانت حاقد عليها من زمان، كل ما تشوفها في زياراتهم وكذا لما تروح عند عمتها وكذا وتشوف العزيزة تموت قهر، تقول يا ريت أنا في المكان اللي هي فيه البنت هذه، البنت عايشة بجنة. فلما درت أن ناصر جاي يخطب العزيزة ماتت، ماتت من القهر، قالت فوق هذا جايها ولدها التاجر المهندس الولد المزيون اللي وحيد أمه وأبوه، بكرة هالورث هذا كله له، ما اختار إلا العزيزة، ماتت انبطت انفقعت مرارتها. قالت والله العظيم أخليها، ما أخليها تتهنى في هالعريس هذا. شوت عقيلة، قامت واتصلت على أم ناصر. طبعا ناصر وعقيلة وزوج عقيلة أحمد كلهم من نفس الجماعة، يعني يعرفون بعض، وفي منهم القريب شوي والبعيد شوي واللي نفس المنطقة اللي منطقة الثانية. المهم تواصلت مع أم ناصر، مرحبا يا أم ناصر، شو الأخبار، إيش حالش، أهلين حياك الله. قالت لها أنا عقيلة زوجة أحمد، أحمد أخو العزيزة الكبير. إيه حياك الله، عرفتك، أنت مو بنت فلانة وكذا. قالت إيه نعم أنا بنت فلانة، والله يا عمتي لأنكم ناس يعني قريبين مني أكثر من أهل زوجي، لذلك أنا حبيت أبري ذمتي وأقول لك الحقيقة. قالت حقيقة شنو، شو صاير؟ قالت بس أول شيء يا أم ناصر أبيك تعطيني الأمان وتحلفين أن الكلام اللي أقوله لك أبدا ما تقولين من اللي بلغت فيه. قالت لها أبدا، وخصوصا إذا كان المصلحتي أكيد ما راح أقول، تكلم يا بنتي. قالت لها يا أم ناصر والله أنتم عزيزين ما أبي أحد يغشكم. قالت لها تكلم يا بنت الحلال، شنو في يا عقيلة؟ قالت العزيزة هذه أخت زوجي، إيش فيها العزيزة، إحنا خاطبين وإن شاء الله منتظرين يردون عليها. قالت لها يا أم ناصر العزيزة أنت عارفة فيها إعاقة، وبسبة الإعاقة كلها قاعدة في البيت. قالت زين إيه شو المشكلة؟ قالت البنت من كثر قعدتها في البيت قامت تتسلى بالسوالف بالتليفون مع الشباب، وأنا أكثر من مرة أطيح عليها وأكشفها وأهددها إني أفضحها وأبلغها، لكنها ترجاني وأنا خايفة إذا بلغت زوجي اللي هو أخوها أخاف يقتلها، وتعرفين إخوانها وتنصدم أم ناصر. وصراحة يا أم ناصر أنا ما بيكم بكرة تبتلون فيها المرة مثل هذه. قالت لها الله يعطيك العافية عقيلة ومشكورة ما قصرتي، زين انك بلغتيني، هذا ولدي وحيدي، انا بعد ما ابي ياخذ له وحدة تلعب عليه بكرة وكذا. سكرت منها التليفون، نادت ولدها ناصر، قالت لها يا ولدي هذه العزيزة ما تصلح لك. ليش يا يمه؟ قالت لا بس الله يستر على الناس. قال لها لا قولي لي ليش يا يمه، انا احبها انا بيها، اذا الموضوع موضوع الاعاقة. قالت لا لا لا موضوع الاعاقة احنا طوفناها، لكن فوق هذا البنت عندها خرابيط وشباب وما ادري شو. وينصدم ناصر، قال يمه شو هالكلام ومن قالك هالكلام هذا؟ قالت والله واحدة حلفتني. الله يخليك يا ولدي، قالها قولي لي ما يخالف حلفتك، انا ما راح اقول بعد بس قولي لي علشان اصدق. قالت هذه عقيلة زوجة احمد، هي اللي اتصلت علي ونصحتني وجزاها الله ألف خير، وانت بعد يعني يا ولدي انت تبي الزين، يعني ما تبي احد يغشك، والبنت يعني جزاها الله خير نبهتنا وحذرتنا يعني لانها من جماعتنا وتخاف علينا. قال يا اما والله ما لا لا ما انا ما اصدق، انا ما اصدق والله ما اصدق يا اما، لا حرام عليك لا تظلمي. قالت له والله يا ولدي كيف تبي تاخذ وحدة تخربط مع شباب وتسولف وكذا من وراك؟ قال لا بس زين عطيني رقمها انا بكلمها. تبي تكلم منه؟ قال بكلم هذه عقيلة بتأكد منها وكذا. قالت لا المرة حلفتني، والحين اذا درت اني قايلة اسمها يعني انا يعني كلش ما استأمن على. قال خلاص خلاص انا ابي اتأكد بس شنو طبيعة العلاقة بين عقيلة زوجة أخو العزيزة وبين العزيزة، أبي أكلم العزيزة وأتأكد منها. قالت له والله كيفك عاد انت، انا بلغتك وكيفك. قال بس ويدور رقم العزيز، يحاول تواصل معها البنت ابدا، لا ينعرف لها رقم، لا ينعرف لها طريق البنت، يعني ابدا ما تنشر ولا حد يعرف ارقامها من البنات وكذا، ما تواصل مع احد اللي هي العزيزه. ويدور ويدور ويحاول ويكلم امه وامه، تدور مني ومنك لين طلع رقم العزيزه. الو السلام عليكم. عليكم السلام. منو؟ قال لها انا ناصر، ناصر ابن فلان الفلاني اللي انا تقدمت لك يا بنت الناس وانا ترى قرضي شريف. قالت له شوف، اللي هي العزيزه قالت له شوف، اول شيء احترم نفسك وعيب عليك، واصلا ما صار شيء الان بيني وبينك رسمي، وانا ترى مو من نوع البنات اللي يلف ويدور وهالخرابيط، لو سمحت سكر التليفون واحترم نفسك، لا ابلغ اخواني اخليهم يعلمونك شغل الله، يلا اذرف. وتسكر تليفون بوجهها. يتصل مرة ثانية يبي يسألها سؤال، البنت ابدا ما عطته وجه، ودق يدق عليه يدق عليه ويترد عليه وتزفه وتسكر ويدق، يرسل لها مسجات الله يخليك الله يخليك، بس كلمة بس كلمة والله العظيم بكلمتين ما راح اطول. شاترد قالت له انت حلفت انه بس كلمتين، تفضل ايش عندك؟ قال لها سؤال بس، شنو علاقتك في عقيلة زوجة أخوك أحمد؟ قالت عقيلة؟ غريبة، وانت ايش عليك في الموضوع هذا؟ وانت ايش عرفك بعقيلة؟ قال لها سؤال بس جاوبين، يبي تأكد. إذا قالت له مثلا أنا وياها عداوة، يقول لا خلاص إذا عقيلة كذابة، وإذا قالت إن علاقتهم طيبة، إذا عقيلة شنو مصلحتها ما دام علاقتها طيبة مع العزيزة؟ أكيد كلامها صحيح وتبي تنصح. قال لها يا العزيزة الله يخليك، شنو طبيعة العلاقة بينك وبين عقيلة زوجة أخوك أحمد؟ قالت عقيلة هذه ما هي زوجة أخوي، هذه مثل أختي وزيادة، حبيبتي وأنا أحبها وهي تحبني، وانت قلت بسألك سؤال واحد وانا جاوبتك على السؤال، يلا لا تدق مرة ثانية وتسكر بوجهها. طبعا احمد ما يبي يقول لها انت يعني تكلمين شباب وما ادري، يبي ياخذها من قاصرها، يبي تأكد طبيعة العلاقة بينهم، يبي يعرف اذا ذي كانت حاقدة ولا لا. لكن العزيزة تقول له لا بيننا شيء وهذه احبها وتحبني، يعني كلام عقيلة كان صحيح عن العزيزة. راح قال حق امه خلاص يا امه انا هونت وما ابي اتزوج العزيزة. قالت له ليش؟ يعني ليش انت يعني خلاص هني اطمئنيت لصحة كلامي والموضوع اللي صار؟ قال لا انا تأكدت بطريقتي الخاصة. قالت له الحمد لله وخيرة وان شاء الله تلقى اللي افضل منها. المهم بعد اسبوعين ثلاثة ويقوم احمد او يتصل على ابو ناصر، مرحبا يا حجي شلونك شو الاخبار؟ جيتونا وتقدمتوا حق البنت واذا تبتجون حياكم الله والساعة المباركة، يعني ان ترى احنا موافقين. لكن قامت ام ناصر واتصلت على ام العزيزة. السلام عليكم. عليكم. قالت له والله يا ام العزيزة انتم ناس غاليين علينا واحنا اهل، لكن الولد خلاص يعني قرر انه يأجل موضوع الزواج وما يفكر الان وعنده شغل وعنده ما ادري شنو، والبنت ان شاء الله تلقى لها رجل افضل من ولدي. قالت الله يسر عليكم، تكنسل كل العرس. فوق هذا ويقوم ناصر يقول حق امه يا يمه ترى هذه عقيلة الله يجزاها خير يعني أنقذتني صراحة، أني ما تورطت بوحدة مثل العزيزة، أشكريها. قامت أم ناصر واتصلت على عقيلة، مشكورة يا عقيلة وأنك يعني هم جازفتي ويعني ورطتي نفسك معانا، لكن جزاك الله خير أن ولدي ما تورط ولا خذ وحدة سيئة وما أدري شنو. قالت لها أبد، أفع عليك يا أم ناصر، هذا مثل أخوي، وبعدين يا كثر البنات، البنات اللي قاعدة في بيوت ملاك، جمال، حسن، دلال، خير، أخلاق، متربيات، ما راح تقول له على العزيزة. قالت لا والله يا عقيلة يعني احنا دورنا ايش كثر يعني ولدي ما يجي في باله. قالت له شوفي انا بجيب لك وحدة اجمل واحلى وارق من العزيزة. قالت له منو؟ قالت بنت اخوي. جد والله شلونها وكذا. المهم جابت لهم صورها وشوي شوي تواصلت ام ناصر، خلت ناصر يشوف صورها شوي شوي، شافها اعجب فيها قال خلاص انا بتزوج ما في مشكلة. وفعلا تقدم حق البنت ويخطبها، كتب كتابة على بنت اخو عقيلة زوجة احمد اللي هو اخو العزيز الكبير. يعني الحقيرة شالت الرجال من عزيزة عشان لا يتزوجها، وراحت زوجته بنت اخوها لأنها غني وجميل الولد ويعني كم مواصفات. قالت أخذها ليش ياخذ ناخذها حقنا حق بنتنا، يعني ليش تاخذها هذه العزيزة. المهم راحت الأيام وجدت الأيام، وناصر كانت يعني كانت علاقتها مع البنت الجديدة هذا اللي تزوجها اللي كتب كتابه عفوا بس علاقة عادية، وقال بكرة إن شاء الله بعد ما نتزوج إن شاء الله توطد العلاقة بيننا، يعني ما أخذها عن حب ولا عن إعجاب ولا أبدا، يعني بنت جميلة وبنت ناس ومؤدبة وخلاص، يبي ستر الولد ما يبي شيء. وتروح الأيام وتجي الأيام، عقيلة حست بالندم، يعني بعد مرور 4-5 سنوات وبعد ما توفت أم العزيزة وأصبحت العزيزة وحيدة في البيت وحزينة، راح أبوها وراحت أمها وبدون زواج والبنت عندها احتياجات، فعقيلة حست بالندم على اللي سوتها قبل كم سنة، فصارت دائما تزور العزيزة وتقرب منها. أبقول لكم نقطة بس، العزيزة لما سألها ناصر بالتليفون وسألها عن طبيعة العلاقة بينها وبين عقيلة، ليش العزيزة مدحت عقيلة؟ هل فعلا كانت علاقتها طيبة؟ لا، العزيزة كانت تعرف ان عقيلة تكرهها وهي اصلا ما كانت متقبلة عقيلة ابدا، لكن ما تبي مشاكل حق اخوها مع زوجته فطنشتها. لكن لما سألها ناصر لان البنت محترمة ومتربية على الأصول ما تبي تتكلم بالغلط عن زوجة أخوها، وخصوصا عند شخص بعيد عنهم شوي، وبعدين هذا شنو علاقتك أنت؟ أنا أحبها ولا ما أحبها ولا شنو طبيعة العلاقة اللي بيننا؟ لذلك إيه قالت لا بالعكس أنا أحبها وهي تحبني وإحنا مثل خوات، وهذا كان سؤاله بهدف إنه يعرف هل عقيلة حاقدة عليها ولا عقيلة فعلا كانت ناصحة. فالعزيزة قالت هالكلام ومدحت عقيلة مثل أختها وكذي قدام ناصر لأنها بنت محترمة ما تبي تسيء حق زوجة أخوها، لكن هذاك فهمها بالحسب السؤال اللي هو أصلا جاي علشان يتأكد منه وراح بحال سبيله. بعد ذلك قامت عقيلة تندمت وحست بالندم تزور العزيزة، وكل فترة فترة تجلس عندها وتواسيها من بعد أبوها وأمها والبنت وحيدة. وكان أصلا زوجها اللي هو أحمد أخو عزيزة دائما يقول حق زوجته عقيلة روحي عندها ترى ما عندها حد مسكينة وكذا. عقيلة يوم الأيام قالت أنا ليش ما أكفر عن ذنبي وأقنع العزيزة أخليها تسكن عندنا مدام يعني هي الحين وحيدة وعلق الآن جنبها وعيالي وأخوها الكبير وتنبسط عندنا يعني. فراحت له فعلا وقالت له يا العزيزة والله أنت مثل أختي وأنا أحبك والله يخليك تعالي سكني معانا وتعيشين يعني معززة ومكرمة ومن هالكلام. المهم فرت راس هالبنت وهذيك على نياتها وافقت. تقول لي يا ابو طلال يعني زين عقيلة يمكن تندمت واللي توب خلاص يعني الله يغفر له. لا لا الحية مستحيل تغير طبعها وما تقوم تلدغ، مستحيل. هذه الحية هي نفسها عقيلة، ليش اقنعتها انها تجي تسكن عندها في بيت اخوها؟ ليش؟ شنو الهدف؟ انا اقول لكم شنو الهدف. الهدف هو اللي سوتها بعد ما سكنت العزيزة عندهم في البيت، اقنعت زوجها انه مدام صار بيت ابوك فاضي والعزيزة ساكنة عندنا خلاص بيعوه كل واحد ياخذ ورثه. او فعلا ويتفق احمد مع محمد انه يبيعون البيت وكل واحد ياخذ نصيبه، اما نصيب العزيزة قالت حق اخوها الكبير خل الفلوس عندك، اللي هو اللي ساكنة عنده احمد زوج عقيلة، قالت خل الفلوس عندك انا وين اوديهم وعايشة عندكم انا يعني خلاص. المهم ساكنة عنده، وبعد ما خلصت فلوسه من ورث ابوه اللي طلع له من البيت، بدت عقيلة تلف على ورث العزيزة اللي مخبى عند زوجها، وكل ما تبي تقنعه علشان يعطيها من فلوس العزيزة تقول له ترى العزيزة عايشة عندي وانا قاعد اهتم فيها وانا مو مقصرة فيها وكذا، واعتبر الفلوس هذا يعني بدل عن التعب اللي انا قاعد اسويه وراكض وراها، وهذا يعطيها يعطيها يعطيها. مرت السنين لين خلصت فلوس العزيزة اللي عند اخوها، لكن العزيزة كانت تدري ساكتة تقول الفلوس عند اخوي وخلاص فدوه يعني. بعد 4-5 سنوات من الحادثة خلصت فلوس العزيزة وخلصت فلوس زوجها، وصارت خلاص الآن أصبحت العزيزة عالة على قلب عقيلة في بيتها، تبي تخلص منها بأي طريقة. قالت أنا شنو ورط نفسي الحين، هذا شفكني منها لا فلوس لا شكل لا ما حاقده، وتحاول تطلع العيوب فيها، تقول انا الحين شلون افتك منها شلون اتخلص منها شلون كذا شلون كذا. تفكر تفكر تفكر، قالت بس انا لازم اشوف لها اي واحد يتزوجها. وقعدت تدور تدور من جماعتها من اهلها، تدور اي رجال يدور له مره بس يبي يتزوج، او ما حد معطيه مره او ما حد يزوجه لسوء أخلاقه ولا لمشاكلة، تقول له يبا تعال بزوجك وشوف لها واحد من جماعتها. هذا اسم علي، علي راعي مشاكل وخريج سجون وعاطل عن العمل وكل الصفات السيئة فيه. قالت له يبا تعال تبي مرة نزوجك مرة حتى لا مهر ولا شيء، وأنا راح أقنع أخوها أنه أصلا يتساهل معك. قال يلا منو هذه؟ قالت البنت وتوري صورتها. يوم شاف صورة العزيزة طار، قال اوكي انا بيها. لكن لما جاء وتقدم له وقال بشوف الشوفة الشرعية وهذا من حقي، وهني اكتشف ان العزيزة عندها اعاقة. كان يقوم هذا ابو السوابق طايح الحظ يقول لا يبا انا اتزوج وحدة فيها اعاقة، لا يبا ما أبيها. شنو؟ وتنصدم العزيزة صدمة حياتها، حتى هذا الجرذي ما يبيها. طبعا من اللي كان متضايق أكثر؟ عقيلة. عقيلة تبي تخلص من العزيزة بأي طريقة، تبيها تفتك منها يعني تبي تطلع برا البيت. زعلت على أم الولد أم علي وقالت لها انا جايتك الحين وبكلم علي ابي اقنع، ليش ما يبي العزيزه؟ ايش فيها؟ مو علشان فيها اعاقه، شو المشكله اللي اعاقه وكذا. تحاول ان تمدحها علشان ياخذها انه يقبل. وبعدين انتم شايفين شنو وضعه، هذا عاطل عن العمل وصاحب سوابق وحالته الماديه تعبانه، زين احد يعطيها مره يزوجها وكذا وهم مو عاجبه، تبي تقنعه. قالت الحين جايتكم، وتروح لهم البيت وتمسك علي عند الباب، يا علي ايش فيك انت؟ احمد ربك ترى العزيزه جميله وكذا وكذا وكذا. قال لا بس يا عقيله هذه فيها اعاقه انا ما ابيها. قالت احمد ربك انت ايش تبي فيها يعني واذا فيها اعاقه شو المشكله يعني؟ قال لا انا ما ابي، الدنيا ترس بنات يعني، جت على واحده الحين اخذها لازم يكون فيها اعاقه. اثناء الحديث او يجي منه ناصر، قاعد اقول لكم كلهم جماعه واحده يزورون، ناصر صديق علي الروح بالروح، صديق وهم صغار، فمره يبي يسلم عليه وجاء عند باب الديوان اللي عند بيتهم، ولا هذه عقيلة واقفة تسولف مع علي عند الباب، فشاف عرفها، أهلين عقيلة، يا مرحبا، شلونك؟ طيب إن شاء الله، شخبارك؟ شلون الأهل؟ طيب إن شاء الله، يلا مع السلامة مع السلامة. دخل الديوان، علي خلص من السوالف مع عقيلة وراحت روحت اللي ما راح. المهم فسأل علي، قال علي عقيلة يعني أنت دائما تشوفها يعني وتجيكم وتزوركم، إيش يصير لكم بالضبط؟ يعني هو يدنهم كلهم جماعة واحدة، لكن في بينكم يعني علاقة وطيدة، عائلية وطيدة؟ قال لا معود، ازعجتنا هذه وكذا. قال لا، على شنو زعجتك؟ قال تمدح لي في العزيزة المعاقة بنت فلان لفلاني. وينصدم ناصر، قال نعم، ايش قاعد تقول انت؟ اي عزيزة؟ قال العزيزة بنت فلان الفلاني اللي فيها إعاقة. قال إيش فيها؟ قال إيه جايتني تمدح فيها، تقول لي لأن أنا رحت تقدمت لها ولما دريت أنها فيها إعاقة أنا رفضت، وهي جاية تقنعني تقول لي زينة البنت ومحترمة وأخلاق. أو ينصدم ناصر، قال الحين، بينه وبين نفسه، الحين عقيلة لما جيت أنا أتقدم حق العزيزة قامت اتصلت على أمي وقالت هذه تكلم شباب، وذمت فيها إلى أن فركشنا موضوع الزواج، والآن جاي حق علي هذا العاطل الباطل صاحب السوابق وتمدح البنت وجايتها للبيت، شلون؟ قال لا لا، ويطير حق أمه. قال يمه أنت تدرين اليوم أنا لقيت منه؟ قالت له منه؟ قال لقيت عقيلة بنت فلان، تذكرينها؟ قالت ايش فيها، ونعم خوش مرة وكذا، وانت اللي ماخذ بنت اخوها. قال ايه، تدرين هذه وين لقيتها؟ لقيتها عند علي صاحبي، صاحبه او من جماعته. ايه شون، ايش كانت تسوي هناك؟ صدقيني يا يمه انها كانت تقنع علي انه يتزوج العزيزة، وكانت تمدحها، واحنا لما كنا نتقدم حق العزيزة كانت تذمها. الام سكتت، قالت له والله يا ولدي ادخل على الله، والله انا ما ادري يعني شنو تقصد انت. قال اقصد ان البنت ما فيها شيء، هي بنفسها اللي ذمتها لنا قاعدة تمدحها تبي تخلص منها، شلون؟ قالت والله ما ادري. قال لا يما، طلعي لي رقم العزيزة الان ابي اكلمها. رجعنا مرة ثانية، يا ناصر أنت الآن متزوج وماخذ بنت الرجال، وهذه ترى تصير يعني بنت أخو نفسها عقيلة، يعني الكلام راح يطلع بكرة إذا تواصلت مع العزيزة. قال ما لي شغل يا إما، علي الطلاق الآن إذا ما تجيبي لي رقم العزيزة وأكلمها أن زوجتي طالق. قلت لا لا لا، هدي هدي هدي هدي ولدي، هدي ولدي، وتروح وتجيب له رقم العزيزة. كلمت العزيزة قالت لها الله يخليك ولدي يعني صاير مثل المجنون، ويبي كلمك ضروري، وعنده موضوع ويبي يسألك فيه. الله يخليك يا بنتي كلمي. قالت لها يا عم أنا ما أكلمه، ليش أكلمه؟ قالت الله يخليك أرجوك يا بنتي أنا مثل أمك وك. ما يفهم العزيزة هذا ناصر شيبي بعد هالسنين، يعني مو جاي تقدم لها قبل كم سنة وبعدين راح وذلف، ايش تبي؟ المهم مع اصرار ام ناصر وافقت، خذت التليفون. نعم هلا، تفضل، هلا ناصر. قالها يعطيك العافية يا العزيز، تفضل واختصر في الكلام. البنت محترمة ما تبي تسولف مع رجل غريب يعني بالنسبة لها. قال لها يا العزيزة والله العظيم أنا تقدمت لك وأحبك وأدري فيك وكذا وكذا وكذا، تدرين من اللي خرب وخلاني ما أتقدم لك؟ قالت شنو يعني ما فهمت. قال أنا مو تقدمت، بعدين أنا تراجعت عشان بداع السفر وإني بكمل دراستي وإني أنا مشغول. قالت إيه الله يستر عليك، وبعدين رحت تزوجت يعني بنت أخو زوجة أخوي اللي هي عقيلة. قال ها عقيلة، قال عقيلة ترى اتصلت على أمي وأمي الآن جنبك واسأليها عن الموضوع، اتصلت علينا لما كنت خاطبك وقالت إن العزيزة تكلم شباب وإنها قليلة أدب وأنا ساترة عليها، ولما أنا يعني خلاص كنسلت موضوع الخطبة إيه اللي اقترحت علي إني أتزوج بنت أخوها، وفعلا أنا تزوجت وعايش حياة جحيم والله ما رحتي عن بالي لحظة. العزيزة انصدمت، قال لها بس أقول لك شيء، خلي الموضوع بيني وبينك، لكن شوفي أنا الآن راح أطلق زوجتي. قالت له لا الله يخليك لا تحطها بذمتي أنا مالي شغل وكذا. قال مالك شغل، لكن أنا أصلا كارهها وكاره معرفتها في عقيلة وانها من اقاربهم اصلا ضحكوا علي فيها، وانا راح اطلقها يعني اطلق وراح اتقدم لك. قالت لا انا راح ارفضك، انا راح ارفضك اذا طلق زوجتك عشاني انا راح ارفضك. قال لها غصبا عليك اجي اتقدم، وفعلا دخل على زوجته قال لها اللي بيننا انتهى وانت طالق وروحي بيت اهلك فكيني من شرك. البنت ما هي عارفه، قال لها بعدين راح تعرفين. ثاني يوم ياخذ امه ويطير إلى منو؟ ما راح حق أحمد أخو العزيزة الكبير، لا راح لمحمد وقال له القصة بالكامل. أنا كنت بالعزيزة واتصلت علي زوجة أخوك أحمد وإيه اللي خربت علاقتي فيها وقالت لي تكلم شباب. محمد انجنى، أقول لكم هذا يحب أخت العزيزة بشكل رهيب، انصدمنا ما عرف التفاصيل وقال صح انت جيت واحنا استغربنا انك يعني ترددت في الزواج وشلون تزوجت بعدين بنت اخو عقيلة اللي هي زوجة احمد اخوي. قال له والله هذا اللي صار، وانا ترى طلقتها علشان انتقم من عقيلة وخلها تتربى مدام ايه اللي سوت كل هالفيلم هذا. الله يخليك يا محمد، انا ما اقدر اعيش الا تزوجني العزيزة. قال له يا ابن الحلال انت توك مطلق والسالفة ما بردت ويمكن ترد زوجك. قال له يا حبيبي انا بالعزيزة ما لي شغل. او ياخذ امه ويروح حق محمد ويتقدم شكل رسمي، ومحمد ياخذه ويروحون عند احمد ويكشفوا له تفاصيل القصة وكشفوا له حقيقة زوجته عقيلة الحقيرة. احمد انصدم وقام يسترجع بعض المواقف والأحداث والورث اللي راح ورث مسكينة العزيزة اللي كلت عليها وحقارتها. قال والله العظيم أنا الله بلاني بامرأة يعني حقيرة كارها أختي، ما أدري ليش والله أختي هذه في قمة الاحترام. يقولون حق ناصر يعني إحنا كنا مستغربين أنت ليش، لكن يعني أنت ليش رجعت عن الخطبة، لكن بما أنها طعنت بشرف أختي والله ما تقعد عندي في البيت. ويقوم أحمد ويطلق عقيلة، ويقوم ناصر ويتزوج العزيزة ويسوي لها حفل زفاف تسولف فيه مدن ومناطق في سلطنة عمان، ورزقه رب العالمين ببنتين وولد من العزيزة. وسبحان الله ان اصلا لما كان متزوج الاولى ما كان متقبلها، حاس انه في شيء ويفكر في العزيزة دائما، ويعني ما جاه عيال، كانت حكم رب العالمين انه راح ينكشف الموضوع. وعقيلة راحت بيت ابوها وعياله خذاهم، قال لها انت ما تستحقين اصلا يكون لك عيال، انت حقيرة دمرتي اختي هذه العزيزة، شلون قدرتي انك يعني تحتالين عليها وشلون تشوهين سمعتها، وشوف رب العالمين انك شفت ورايحه عند الرجال وانا ما ادري عنك رايحه ترجين الرجال يجي يتزوج اختي، رجال فاسد من اصحاب سواق، تبي تورطينها، خذيتي حلالها، بيعتي بيتها، شوهتي سمعتها، والحين تبي ترمينها على رجال من أصحاب السوابق. لكن رب العالمين يعني كتب لها نصيب مع إنسان محترم مثل ناصر، رجل أعمال ومهندس ويموت على تراب رجول العزيزة. ما لكم بالطويلة، العزيزة طبعا ناصر ما خلى دولة في العالم، يعني فنانين أو محترفين في عملية علاج الموضوع الإعاقة وكذا، وفعلا سوى لها عدة عمليات تحسنت مشيتها شوي، لكن فيها أثر والعمليات مستمرة، وعايشة في كنف زوجها ناصر اللي يموت عليها، وهي سعيدة. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.